سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وما زاد على ذلك فإنه من المستحبات ومن السنن التي يثاب من فعلها، يثاب من فعلها، ومن لم يفعلها لا تؤثر في صلاته، لأنها ليست يعني لازمة وليست واجبة، وإنما الواجب واللازم هو قراءة الفاتحة. باب وجوب القراءة على الإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، يعني أن القراءة أنها لا تختص بحضر دون سفر، وإنما تكون في الحضر والسفر. ونص على السفر، نص على السفر لأن السفر مظنة التخفيف، ولهذا تقصر الصلوات الرباعية وتكون بدل ما تكون أربعة تكون ثنتين، فذكرها حتى يبين أنه أن القراءة مطلوبة فيها، مطلوبة في الحضر والسفر، وأن كون الصلاة تقصر في السفر أي رباعية تقصر لا يؤثر على القراءة، فإن القراءة كما أنها مطلوبة في الحضر مطلوبة في السفر، إلا أن السفر مظنة التخفيف في القراءة، يعني في غير الفاتحة بعد الفاتحة، يعني تخفف مظنة التخفيف، وإلا فإن الحكم في السفر كالحكم في الحضر، وقصر الصلاة فيه لا يؤثر على القراءة، لا يؤثر على القراءة، بل الفاتحة واجبة على كل مصلي حضرا وسفرا، إماما مأموما منفردا، وإنما الذي الأمر فيه واسع هي قراءة ما عدا الفاتحة، السورة أو الآية أو الآيات، هذا هو الذي الأمر فيه واسع، ولكنه يستحب الاتيان به وألا يتهاون به لا في الحضر ولا في السفر. ثم قال وما يجهر به وما يخافت، يعني ما يجهر به من الصلوات وما يخافت فيه من الصلوات. والجهر كما هو معروف ومعلوم في الصلوات الثلاث التي هي الفجر والمغرب والعشاء، والإسرار إنما يكون في الظهر والعصر، ويكون الجهر أيضا في الصلوات الأخرى مثل الاستسقاء والكسوف والعيدين والجمعة، فإن هذه أيضا يشرع فيها الجهر يعني في القراءة. ثم ذكر حديث جابر بن سمرة في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة، سماهم وسردهم في حديث واحد، فقال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وهؤلاء عشرة شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بحديث واحد سردهم، وقد جاءت الشهادة في الجنة لغيرهم، لكن في أحاديث متفرقة مثل ما يتعلق بفاطمة سيدة نساء الجنة، والحسن الحسين سيدة شباب الجنة، وكذلك ثابت بن قيس بن شماس في الحديث الذي فيه أنه لما كان جهوري الصوت ونزل يا أيها الذين آمنوا ارفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فظن أنه يدخل تحت هذه الآية فانحبس في بيته يبكي، وبعد ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لست ذلك أنت من أهل الجنة. وكذلك عكاشة بن محصن الذي قال يدعو الله يجعلني منهم أي من 70,000، فقال أنت منهم، فشهد النبي عليه الصلاة والسلام بجماعة. وسعد رضي الله عنه هذا أحد العشر المبشرين بالجنة، وقد وهو الذي تولى فتح القادسية وكان أمير الجيش رضي الله عنه، وقد ولاه عمر على الكوفة، فصار بينه وبين بعض أهلها شيء، فصاروا يتكلمون به وينالون منه، حتى وصل الأمر بهم إلى أن شكوه إلى عمر وقالوا أنه لا يحسن يصلي. هذا كلام يقال في رجل يمشي على ظهر من الجنة. وفي هذا تسلية لمن أوذي ومن يحصل له أذى من أولياء الله أن له أسوة وله قدوة. فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رجل من أهل الجنة ومع ذلك يتكلم فيه بعض سفهاء الكوفة ويقولون إنه لا يحسن يصلي لا يحسن يصلي إلى هذا الحد. فشكوه إلى عمر رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه أخبره وتكلم فيه وأخبر بأنه يصلي صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كان يطيل في الأوليين وينقص في الأخريين, يعني أنه يطيل في ركعتين الأوليين ويقلل أو يخفف في ركعتين الأخريين. وقال أنه يصلي بهم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر رضي الله عنه هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق, يعني هذا هو الظن بك, يعني الظن فيك يعني الخير أو ظن الخير هو الذي يظن بك, وأنه لا يحصل منه إلا شيء موافق لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنيته أبو إسحاق رضي الله عنه, وقاله يخاطبه بالكنية, والخطاب بالكنية فيه تعظيم للمخاطب والمتحدث معه عندما يقال له يا أبا فلان, هذا يعتبر من من من من من من التعظيم ومن التوقير لكون الشخص ينادى بكنيته. وله أولاد كثيرون, وستة منهم أسماءهم أسماء الأنبياء, ومنهم هذا الذي يكنى به الذي هو إسحاق, فإنه يكنى بأبي إسحاق. وله ستة أولاد أسماءهم أسماء الأنبياء, ومثله أو أكثر منه طلحة بن عبيد الله أحد العشرة من شريم الجنة, له عشرة أولاد أسماءهم أسماء الأنبياء, عشرة أبناء أسماءهم مسمين بأسماء الأنبياء. فهذا ستة بأسماء الأنبياء وهذا عشرة يعني في أسماء الأنبياء. ثم إنه رضي الله عنه أرسل يعني إلى أهل الكوفة وصار يسأل في المساجد, فكانوا يثنون عليه خيرا. وجاء في مسجد من مساجد بني عبس في الكوفة, فقام واحد منهم يقال له أبو سعدة وتكلم فيه كلاما سيئا وأتى بسجع كلام مسجوع, قال إنه لا يسير بالسرية, لا يسير في السرية, لا يسير في السرية, يعني السرية التي هي قطعة من الجيش, يعني لا يسير فيها يعني السير الحسن أو أنه يتخلف عن السرية. المهم أن هذا يقصد به الذم لسعد ولا يعدل في القضية, يعني عند الحكم لا يعدل, يعني يحصل منه الجور, ولا يقسم بالسوية, يعني أيضا عند القسمة يعني لا يعدل في القسمة ولا يسوي بين الناس في العطاء. فهذه خلال ثلاث أو صفات ثلاث هي ذم لسعد. فسعد رضي الله عنه دعا الله عز وجل بثلاث دعوات مثل هذه الثلاث الكلمات التي أتى بها, وكل واحدة فيها ذم. قال اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا فيما يقول وإنما قام مقام رياء وسمعة, يعني عمل احتياط واحتراز بين يدي الدعاء, إن كان كذا يعني كاذب في قوله وأنه لم يقم وأنه يعني قام مقام رياء وسمعة, فإن أن الله عز وجل يعاقبه بأمور ثلاث: أن يطيل عمره, وأن يكثر فقره, وأن يعرضه للفتن. وأن يعرضه للفتن, يطيل عمره يعني حتى يراه ويلقاه أناس يعني لطول عمره ويقولون هذا هو الذي حصل منه كذا وكذا وحصل له كذا وكذا, وهذا هو الواقع. فإنه طال عمره وكبر سنه حتى إن يعني حاجبه سقط على عينيه من الكبر, حاجبه سقط على عينيه من الكبر, وكان مع ذلك يعني عرض للفتن, فكان يلاحق النساء ويغمزهن, ويعني وحاجبه سقط على عينيه من الكبر, هذا ابتلاء وامتحان. يعرضه للكبر ويطيل فقرة. وكان أيضا حصله مع كونه طويل العمر يعني على هذا الوصف أنه كان أيضا فقير وشديد الفقر وعرض للفتن, فكان يلاحق النساء ويغمزهن وهو ليس له حاجة فيهن, ولكن البلاء والفتن أو الفتنة التي حلت به استجابة لدعوة سعد رضي الله عنه وأرضاه. عمر رضي الله عنه عزله, وكان رضي الله عنه في عزله رأى المصلحة في عزله, لأن إذا كان هؤلاء السفهاء وصل بهم الحد إلى أن يقولوا في هذا الكلام يمكن يعتدون عليه, يمكن يحصل منه اعتداء, فرأى من المصلحة أن يعزله حتى لا يقع له شيء بسبب هؤلاء الذين آذوه وأبغضوه بغضا شديدا. وقوله أهل الكوفة يعني بعض أهل الكوفة, يعني عدد قليل من أهل الكوفة هم الذين حصل منهم الإيذاء له والعداوة معاداته, وأما أكثرهم فيثنون عليه خيرا, أكثرهم فإنهم يثنون خيرا. لكن عمر ضران رأى المصلحة في عزله لئلا يحصل من هؤلاء السفهاء اعتداء عليه فيترتب على ذلك مضرة, فرأى من الحكمة ومن المصلحة أن يعزله. لكنه رضي الله عنه لم ينسى يعني مقام أو فضل سعد, فإنه لما طعن وحصل له ما حصل عين ستة هم أهل الشورى يختارون واحدا منهم ليكون الخليفة, وهم من العشرة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم راض, وهم العشرة هم بشرين بالجنة, عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعد بن أبي وقاص وعثمان وعلي, عثمان وعلي وسعد وسعيد بن ليس منهم, يعني هم ستة, عمر عثمان وعلي وطلحة نعم والزبير وعبد الرحمن وسعد بن وقاص, هؤلاء الستة. ثم إنه قال يعني قد يقول بعض الناس وقد يتكلم بعض الناس يعني يقولون هذا سعد حصل منه ما حصل وعزله عمر, الله يمكن عمر ناسي يوم دخل معهم, فخشي أن تذكر هذه الحالة وتلك القصة التي حصلت له مع الكوفة وأنه يقال أنه قد نسي فجعله وهو لا يستحق, خشي أن يظن فيه ذلك, فنص على ما يبرئه وعلى مدحه والثناء عليه, فقال إن أصابت الإمارة سعدا فذاك, إن اختاروه أميرا فهو أهل لها, وإن لم يختر أمير فليستعن به من أمر, فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة, فإني لم أعزله لأن الكوفة من عجز ولا خيانة, يعني هذه مسوغات العزل, أن يكون عاجزا ما عنده قدرة تنفلت الأمور من يده لضعفه وخوره, أو أنه غير أمين يعني ليس عنده أمانة, فهذه هي المسوغات للعزل الحقيقية, كما أن ضدها هي مسوغات التعيين الحقيقية وهي القوة والأمانة, القوة والأمانة يقابلها العجز والخيانة, يقابلها العجز والخيانة, فمسوغات التعيين القوة والأمانة, ومسوغات العزل العجز والخيانة, العجز والخيانة. قال فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة التي هي مسوغات العزل الحقيقية, وإنما عزله خشية أن يحصل ضرر عليه من هؤلاء الأوباش وأولئك السفهاء الذين وصل بهم الأمر إلى أن قالوا فيه ما قالوا وأنه لا يحسن صلي. وهذا من من من من معرفة من من معرفة عمر للفضل لأهل الفضل والتنويه بفضلهم، وأن ما حصل منه إنما حصل لدرء فتنة وخشية مضرة تحصل عليه، وأنه لم يعزله من عجز ولا خيانة، وهو أهل للإمارة، أهل لأن يكون أمير المؤمنين، وأنه إن اختير للإمارة فهو أهل للاختيار، وإن لم يختر فالذي يختار من غيره من الخمسة الذين هم سواه يطلب منهم أو يرشدهم إلى أن يستفيدوا منه وأن يستعينوا به وأنهم يرجعون إليه وإلى مشورته. وقال إنني لم أعزله من عجز ولا خيانة، رضي الله عن عمر وعن سعد وعن الصحابة أجمعين. أقرأ الحديث مرة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا. نعم، استعمل عليهم عمار بعدما عزله، ثم رجع إلى قصة الشكوى وتفاصيلها. نعم. فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي. نعم. يعني شكوا في أمور، يعني حتى هذه المسألة أيضا ألصقوها به، وأنه لا يحسن يصلي. رجل يمشي على الأرض من أهل الجنة يقال أنه لا يحسن يصلي؟ نعم. فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء ما أخرم عنها، يعني ما ينقص عنها ولا يقصر فيها. أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين. أركد في الأوليين يعني أنه يطيل ويخفف في الأخريين. نعم. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقال رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أتى بسجع كسجع الكهان. قال سعد: أما والله لا أدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن عبد الملك بن عمير. نعم. عن جابر بن سمرة. نعم. عبد الملك بن عمير هذا من التابعين، وهو الذي يخبر بأنه رأى هذا الرجل قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للنساء، وهو ما في شهوة النساء، لكن الفتنة والبلاء الذي أصابه، ومعلوم أنه مع الكبر ومع يعني كونه يعني بهذا السن ليس يعني لا يكون من أهل الشهوة للنساء، لكن الفتنة هي التي جعلته يكون كذلك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن من يكون كبيرا ويقع في الأمر المحرم ويقع في الفاحشة أنه من أشد الناس عذاب يوم القيامة، يعني ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب، وشيمط زاني وشيمط، يعني كونه كبير في السن ومع ذلك يقع في الأمر المحرم، يعني عنده شهوة أو شيء من الشهوة، يعني هذا إذا وجد في الشباب ليس مثل حصوله، إذا حصل في الشيء من الشباب ما هو مثل حصوله من الشيب والكبار. قال أشيمط زان وعائل مستكبر وملك كذاب، هؤلاء الثلاثة يعني لأن حصل منهم أشياء ليست الأسباب التي تورث هذا الشيء متوفرة فيه، لأن الأشيمط ما عنده القوة ولا عنده يعني تقدمت به السن فلا يصلح ولا ينبغي أن يحصله ذلك، والعائل مستكبر عائل ما عنده أسباب الكبر، يعني فقير مستكبر. والملك الكذاب، الملك ما في حاجة إلى أحد، يقول له يقول ولا أحد يعترض عليه، ما يحتاج إلى كذب، ما يحتاج إلى كذب، يقول الذي يقول ولا أحد يعترض عليه. فهؤلاء الثلاثة الذين توعدوا بهذا الوعيد يعني أنهم حصل منهم أشياء ليسوا متصفين أو ليسوا من أهل من يكون منه ذلك، لأن الذي يكذب هو الذي ما عنده قدرة ولا عنده سلطة يمكن يكذب، لكن الإنسان يعني عنده قدرة ولا أحد يعترض عليه لا مجال للكذب. وهذا كذلك العائل المستكبر وكذلك الأشيمط الزاني. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الأشيمط الذي هو كبير ومع ذلك تميل نفسه إلى الفجور ويحصل منه الزنا مع حصول ضعفه، هذا يدل على سوءه وعلى منتهى خبثه. نعم، ولهذا جاء التنصيص على هؤلاء الثلاثة. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه وجوب القراءة، لأنه قال وجوب القراءة على الإمام والمأموم، وهذا حديث عام يشمل الإمام والمأموم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة، فهذا يدل على وجوبها وعلى تعينها. وبالنسبة للمأموم اختلف العلماء فيه، منهم من قال تجب عليه يعني تجب عليه القراءة ومنهم من قال لا تجب، لكن جاء ما يدل على أن المأموم يقرأ وراء الإمام، حيث جاء في الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فقال بعدما سلم قال ما لي أنازع القراءة، ما لي أنازع القراءة، يعني فيه أحد يقرأ وهو يقرأ فيصير فيه تشويش، يعني يطلع منه يعني كلام أو صوت. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، يعني لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب، فهذه الآن فاتحة الكتاب أنه يقرأها المأموم، يقرأها المأموم، لكنه يقرأها إن كان وجد للإمام سكتات، يعني حصل من سكتات يعني قرأ، وإلا يقرأ وهو يقرأ السورة، يقرأ وهو يقرأ السورة. نعم. لا صلاة، نعم، النفي هنا، النفي هنا تدل على يعني على وجوبها، وأن من تعمدها لا تصح صلاته، وأن من نسيها أو كذا فإنها فإنه يجزيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء أبو بكر وصف ركع خلف الصف ودخل يعني الصلاة ما قرأ الفاتحة، فدل على أن من يعني حصل له يعني شيء يعني لا يمكنه أو ما يحصل معه وهو غير متعمد ترك القراءة فإن ذلك لا يؤثر عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتبر الذي أدرك الركوع مدركا للركعة وهو لم يقرأ فاتحة الكتاب، فدل على أنه ليس حكمه حكم الإمام وحكم المنفرد. قال حدثنا علي بن عبد الله بن مديني عن سفيان عن من يروي عن الزهري نعم وهو بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع نعم عن عبادة بن الصامت نعم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي دخل المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول كان يراه وهو يصلي وكأنه يعني لا يتم الركوع والسجود، يعني عنده سرعة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني ما وجدت منه الصلاة المشروعة، يعني ما وجد منه الاطمئنان في صلاته، فذهب وصلى كما صلى، ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فالرسول صلى الله عليه وسلم علمه، وإنما فعل هذا معه وكرر هذا أولا قد يعني يحصل منه يعني أن هذا الذي حصل يعني حصل فيه استعجال وأنه قد يحصل منه في المرة الثانية اطمئنان، ولكنه لما رأى العمل واحدا والطريقة واحدة وأنه يستعجل في صلاته علمه، وحصول هذا فيه فائدة وهي كونه يتكرر من هذا الشيء ثم يعلم بعد ذلك، يعني سيكون له يتأثر أكثر ويستفيد أكثر، يعني كونه صلى ثم صلى ثم صلى وكله يقول يرجع، يعني معناه أن التعليم الذي سيأتي بعد هذا سيكون له أهمية عنده وسيعتني به عناية تامة ويتقنه ويحفظه، بخلاف ما لو حصل من أول مرة فإنه لا يكون مثل ما لو تكرر كما حصل له. فإذا هذا التكرار يعني قد يكون فيه من ناحية أنه سيحسن صلاته واحتمال أنه يحسن صلاته وأنه استعجل في المرة الأولى، وقد يكون استعجل من أجل أنه يأتي ويجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما أرجعه ومع ذلك صارت النتيجة واحدة بعد ذلك علمه، فيكون هذا التكرار وهذه المراجعة وهذا التردد مما يجعله يهتم اهتماما بالغا في تلقي ما يخبره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، يعني معناه يدخل تكبيرة الإحرام، يدخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وهذا محل الشاهد من إيراد الحديث في وجوب القراءة، قال ثم اقرأ ما تيسر، لأنه أخبره بالأشياء التي لا بد منها، أخبره بالأشياء التي لا بد منها، وهي كونه يكبر ويقرأ ويركع ويسجد ويرفع من الركوع ويرفع من السجود، هذه أمور لا بد منها، فأدخل يعني أدخل هذا الحديث وأورده في وجوب القراءة للإمام والمأموم، يعني من أجل اشتماله على قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ومن المعلوم أنه جاء في قراءة الفاتحة أنها لا صلاة لمن لم يقرأ بها، ومع ذلك أن التعلم أول ما يتعلم الإنسان سورة الفاتحة، وأول ما يحفظ سورة الفاتحة، لأنها هي التي تجب في الصلوات، هي التي تجب في كل ركعة من ركعات الصلاة. ثم اركع حتى تطمئن راكعة، والاطمئنان هو أن يستقر في ركوعه بحيث يعني يحصل استقراره فيه واطمئنان فيه، ويكون كل عضو رجع إلى هيئته لكونه استقر، ما هو يعني قبل أن يستقر يرفع بل يستقر، وهذا الاستقرار يحصل يعني يمكن أن يطول ويمكن أن يقصر، لكن المهم أن يكون هناك استقرار واطمئنان، لا بد أن يكون هناك اطمئنان طال أو قصر. ثم يرفع حتى يعتدل قائمة، من ركوعه يعتدل، ما هو كذا يرفع ويقفز بسرعة، وإنما يقف ويعتدل حتى يكون انتهى من الانتقال وصار له الاستقرار في حال القيام والاطمئنان في حال القيام. قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجده، يعني يستقر في سجوده ويطمئن في سجوده، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجده، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن له ما يتعلق بركعة وأمره بأن يفعل الباقي على وفق هذا التعليم الذي علمه إياه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن هذا الحديث أخبر فيه الرسول بالأمور التي لا بد منها، ما أخبره بتفاصيل وبالأشياء الواجبات والمستحبات، ما قال له تقول في الركوع كذا وتقول في السجود كذا وتقول في كذا وتقول يعني سمع الله لمن حمده تقول كذا، أتى بالأشياء التي لا بد منها، الأشياء التي هي غير الأركان هي واجبات أو مستحبات، والواجبات تجبر بسجود السهو، والمستحبات إذا ما فعلها الإنسان ما يترتب عليه شيء. فذكر له الأمور التي لا بد منها ووصف ذلك له بركعة كاملة، ثم جعل الباقي مثل ذلك، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها ومحل الشاهد من، ثم أقرأ ما تيسر من القرآن. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. نعم. عن يحيى بن سعيد القطان. عن عبيد الله العمري. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. عن أبيه. وسعيد بن أبي سعيد يروي عن أبيه عن أبي هريرة، ويروي أبوه ويروي هو عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة، ويروي عن أبي هريرة مباشرة. فأبو هريرة شيخ لأبي سعيد وشيخ لسعيد، شيخ لسعيد ولأبيه، ولهذا يأتي أحيانا أن سعيد يروي عن أبي هريرة ويروي عن أبيه عن أبي هريرة كما هنا، فكل من الأبي والابن تلميذ لأبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في الظهر. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. ثم ذكر القراءة في صلاة الظهر، القراءة في صلاة الظهر. لما ذكر الباب الأول الذي هو عام في وجوب القراءة في الصلوات كلها، وأن فاتحة الكتاب لا بد منها، بعد ذلك عقد تراجم لكل صلاة من الصلوات يذكر ما يتعلق بها في ما يقرأ فيها وما يجهر فيه وما يسر، وبدأ بصلاة الظهر لأنها هي أول صلاة صلىها جبريل بالرسول صلى الله عليه وسلم، وسبق له أن ذكر المواقيت على هذا الترتيب، لأنه لما جاء بكتاب المواقيت بدأ بصلاة الظهر حتى ختم بالفجر، وهنا أيضا بدأ بالظهر حتى ختم بالفجر فيما يتعلق بالقراءة، فأتى بالترتيب فيما يتعلق بما يقرأ به في الصلوات الخمس وفقا للترتيب الذي سبق أن أتى به فيما يتعلق بمواقيت الصلاة، حيث بدأ بالظهر ببيان وقت الظهر حتى انتهى ببيان وقت الفجر، وهنا بدأ بصلاة الظهر وما يقرأ فيها حتى انتهى بصلاة الفجر، وذلك لأن صلاة الظهر هي أول صلاة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل، حيث نزل وأمه في يومين متواليين، في اليوم الأول في أول وقت وفي اليوم الثاني في آخر وقت، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين، وقد سبق أن مر بنا هذا. إذن هذا الترتيب الذي حصل هو وفقا لما حصل من جبريل، حيث بدأ بالظهر وختم بالفجر، وكما قلت أيضا هذا الترتيب حصل هنا كما حصل قبل ذلك في بيان المواقيت. ذكر حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين, يطول في الأولى ويقصر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالظهر بفاتحة الكتاب وسورتين, يعني في الركعتين الأوليين, يطيل في الأولى ويقصر في الثانية, يعني معناه كلهم فيهم قراءة لكن الأولى أطول, والأولى أطول لأنها في أول الصلاة وفيها النشاط بخلاف ما وراءها, وأيضا حتى يدرك الناس الركعة الأولى, يعني فإذا فيه يعني الحكمة في إطالة الركعة الأولى من الصلاة لكونها لأنها فيها النشاط, ولأنها أيضا إدراك الذين لم يكونوا موجودين في أول الصلاة عند تكبير الإحرام يدركوا الركعة وقد جاء في صحيح البخاري في حديث بيعة عثمان ومقتل عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي ويقرأ يعني بسورة طويلة مثل سورة يوسف حتى يجتمع الناس, هكذا جاء في الصحيح, حتى يجتمع الناس يعني يطول حتى الناس يدركون الركعة الأولى. فإذا التطويل في الأولى له يعني فائدتان, الفائدة الأولى ترجع للإنسان المصلي وهي أنه يكون نشيطا, والفائدة الثانية ترجع للناس الذين ما كانوا موجودين عند دخول الصلاة كما جاء ذلك في الحديث الذي فيه تفصيل مقتل عمر ويعني وما حصل منه بعد ذلك, وأنه كان يقرأ سورة طويلة في من أجل أن يجتمع الناس وأن يحضر الناس وأن يدرك الناس الركعة. فإذا الركعتان الأولين تطول أطول من الثنتين الأخيرتين, والركعة الأولى تكون أطول من الثانية, فكان يعني يطيل القراءة في الركعة الأولى وتكون الركعة الثانية أخف منها. أما الركعتان الأخريان فإنه يكتفى فيهما بسورة الفاتحة, لكن إن قرأ فيهما فقد جاء ما يدل يعني في صحيح مسلم على أن أنه يأتي بأنه كان يقرأ بالظهر في الركعتين الأوليين في مقدار 30 آية, وفي الركعتين الأخريين على نصف من ذلك, يعني معناه أنه يعني كان يقرأ شيء من القرآن بعد الفاتحة, وبالعصر يقرأ في الركعتين الأوليين مثل الركعتين الأخريين في صلاة الظهر, والركعتين الأخيرتين تكون على نصف من ذلك, يعني معناها أن صلاة العصر تكون أخف من صلاة الظهر لأنه يقرأ 30 آية في الركعتين الأوليين, والركعة الثانية على نصف يعني 15 آية, والعصر في الأوليين 15 آية, والركعتين الأخيرة على نصف من ذلك, جاءت به السنة وثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا اقتصر على الفاتحة في الركعة الأخيرتين فإن هذا كافي, وقد جاء يعني ما يدل على عدم القراءة وجاء ما يدل على القراءة. نعم. قال كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين, يطول في الأولى ويقصر في الثانية, ويسمع الآية أحيانا. يسمع الآية أحيانا يعني حتى يعرفوا السورة التي يقرأ فيها, لأنه إذا سمعوا إذا كان يقرأ بسورة المؤمنون يعني يسمعهم آية من آيات المؤمنون فيعرفون أنه يقرأ بالمؤمنون, يعرفون أنه يقرأ بالمؤمنون, يعني هذا بالنسبة للصلاة السرية, يعني هنا يعني كما جاء في حديث صلاة الظهر كان يسمعهم الآية أحيانا يعني يجهر بها حتى يعرف ايش يقرأ, يعرف الشيء الذي يقرأ به ويعرف السورة التي يقرأ فيها بصلاة الظهر. نعم. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين, وكان يطول في الأولى, نعم, وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. نعم يعني أن الصلوات أنه يطيل سواء كان سرية أو جهرية فإنه يطيل في الركعة الأولى وتكون أطول من الثانية، والركعتان الأوليان أطول من الركعتين الأخريين بالنسبة للرباعية، وكذلك الركعة الثالثة بالنسبة للثلاثية التي هي المغرب. نعم. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن شيبان ابن عبد الرحمن عن يحيى يا عمن عن عبد الله بن أبي قتادة عن يحيى بن سعيد بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير نعم اليمامي عن عبد الله بن أبي قتادة نعم عن أبيه الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن أبي معمر قال سألنا خبابا رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال باضطراب لحيته. ثم ذكر حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه سئل هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر يعني والعصر؟ قال نعم. قال بأي شيء كنتم تستدلون على ذلك؟ قال باضطراب لحيته، يعني كون عوارضة من جهة اليمين والشمال يرونها تتحرك ترتفع وتنزل يعني بسبب القراءة فتحرك اللحية، فهم يرونه صلى الله عليه وسلم أمامهم. ومر بنا هذا الحديث في كون الإمام يرى المأموم ينظر إلى الإمام أو يرى الإمام، لأن فيه أنهم كانوا يرون لحيته تضطرب وهو يصلي بالناس صلاة السرية فيستدلون على قراءته، وهذا يستدلون بهذا. وسبق الحديث الذي قبل هذا أنهم كانوا يستدلون بكونه يقرأ الآية يسمعهم الآية أحيانا فيستدلون على قراءته، إذا قرأ سورة ثم جهر بآية أسمعهم قراءته إياها يعرفون يقرأ بهذه السورة، فإذن يستدلون على قراءته في الصلاة السرية بأمرين: أولا باضطراب لحيته كما جاء في حديث خباب، والثاني بقراءته اسمعهم وهو يقرأ آية من السورة التي يقرأ فيها، كونهم يسمعهم الآية أحيانا فيستدلون بذلك على أنه يقرأ وعلى السورة التي تقرأ، يستدلون ذلك فائدتين: إحداهما حصول القراءة، والثانية تعيين السورة التي يقرأ فيها. نعم. قال حدثنا عمر بن حفص والحديث سبق مر بنا في الدرس الماضي في الباب الذي فيه كون المأموم يعني يرى الإمام أو ينظر إلى الإمام. نعم. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث نعم. عن أبيه نعم. عن الأعمش نعم. عن عمارة بن القعقاع بن عمير بن عمير عن نعم. أبي معمر نعم. عبد الله بن سخرة نعم. عن خباب نعم. قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في العصر. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلت لخباب بن الأرت رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال باضطراب لحيته. ثم ذكر القراءة في صلاة العصر وأتى بهذا الحديث الذي استدل به على القراءة في صلاة الظهر، ولكنه أتى به من طريقة أخرى، فهو مثل الذي قبله يستدل بالقراءة في الظهر والعصر باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. والإسناد قال حدثنا محمد بن يوسف نعم. عن سفيان نعم. عن الأعمش نعم. عن عمارة بن عمير يعني من دون الأعمش، يعني الطريقان ملتقيان بالأعمش، وما الذي قبلهما هذا الإسناد غير هذا الإسناد وغير الإسناد الأول الذي مر بالأمس وغير الإسناد الذي مر بالأمس، وكلها تلتقي الأسانيد الثلاثة بالأعمش. قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وسورة ويسمعنا الآية أحيانا. ثم ذكر حديث أبي قتادة مثل وقد تقدم, وأنه كان يقرأ بالظهر والعصر ويسمعهم الآية أحيانا, ويسمعهم الآية أحيانا يعني حتى يعرفوا أنه يقرأ وكذلك السورة التي يقرأ فيها. قال إيش يعني الحديث الأول لفظة اللي راح في الباب الذي قبل هذا, قال كان عن أبي قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في نعم وسورتين نعم يطول في الأولى ويقصر في الثانية. حديث أبي قتادة رضي الله عنه يعني فيه القراءة في صلاة الظهر وصلاة العصر, وأنهم كانوا يستدلون على السورة التي يقرأها بكونه يجهر بآية أو يسمعهم آية يعني يعرفون بها السورة التي تقرأ يعني في هذه الصلاة. ومعلوم أن الصلاة يقرأ الإنسان ما تيسر من القرآن, سواء قرأ في كل ركعة سورة أو قرأ السورة وقسمها في ركعتين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعراف حيث قرأ في المغرب وقسمها بين ركعتين, وكذلك أيضا لو قرأ أكثر من سورة في ركعة كل ذلك سائغ داخل تحت قوله قوم ما تيسر منه. وكذلك لو قرأ بعض السورة سواء من أولها أو وسطها أو آخرها كل ذلك صحيح وكله داخل تحت قول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر منه. وكذلك في تحت قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث الرجل الذي لم يحسن في صلاته والذي مشهور عند العلماء بحديث مسيء في صلاته حيث قال اقرأ ما تيسرك معك من القرآن, اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فإذا قراءة القرآن في الصلاة يعني فيما يتعلق بغير الفاتحة يجوز أن يكون في كل ركعة سورة وأن تقسم السورة على ركعتين وأن يقرأ في الركعة الواحدة سورتان أو أكثر وأن يقرأ من أول السورة ومن وسطها ومن آخرها. ومن القراءة من وسطها ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بركعة الفجر يقرأ آية من البقرة وآية من آل عمران, فإن هذا قراءة يعني شيء من السورة, فيه قراءة شيء من السورة. الحاصل أن كل هذه الأمور سائغة وجائزة وداخلة تحت قوله فاقرأ ما تيسر منه وكذلك في قوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن. نعم. قال حدثنا المكي بن إبراهيم نعم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه نعم. قال رحمه الله تعالى باب القراءة في المغرب. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا, بارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب, وفقكم للحق, شافاكم الله وعافاكم, نفعنا الله ما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول ذكر الحافظ في الفتح قال وقد جاء في الخبر من دعا على ظالمه فقد انتصر, فلعله أراد الشفقة عليه بأن عجل له العقوبة في الدنيا فانتصر لنفسه وراعى حال من ظلمه لما كان فيه لما كان فيه من وفور الديانة, رضي الله عنه. انتهى كلامه. يقول السائل فهل يشرع للمظلوم أن يقتص من ظالمه بهذه النية؟ يعني إذا سامح يكون أحسن. يقول عندنا في المغرب من عفا وأصلح فأجره على الله. يقول عندنا وإن عاقب فكما قال الله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به, لا يتجاوز الإنسان ولا يزيد. نعم. يقول عندنا في المغرب العربي المالكية يقنتون في صلاة الفجر, فما هو الأفضل أن أقوم, هل أبقى صامتا أو أقرأ شيئا من القرآن أو أدعو وأتبع الإمام؟ كونك تصلي مع من يقنت نعم لا تترك الصلاة وراءه ولا تنفصل عنه، لأن المسألة فيها خلاف. وإن كان الصحيح أنه لا يقنت إلا في النوازل، وأنه لا يقنت يعني في الصلوات بغير نوازل، لكن بعض أهل العلم يقول ذلك. وإذا صليت وراء إمام يقنت صلي معه، ولكن لا ترفع يديك، والدعاء لك أن تدعو أن تؤمن على دعائه. نعم. يقول في السلسلة الصحيحة صح الشيخ الألباني حديث كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فنرجو من فضيلتكم إيضاح معنى الحديث وخاصة كلمة محجوب. يعني هذا يدل على عظيم شأن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان قبل أن يدعو يحمد الله ويثني عليه ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء بيان ذلك فيما يتعلق بصلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة الدعاء للميت في نهاية دنيا في نهايته وخروجه من الدنيا هو أحوج ما يكون للشفاعة من إخوانه المسلمين والدعاء له. وقد شرع أنه يؤتى قبله بالحمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن تكبيرة الأولى بعدها قراءة الفاتحة والحمد لله وثناء، والتكبيرة الثانية صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء. ثم أيضا يدل على ذلك الحديث الآخر الذي فيه الرجل الذي جاء ودعا أو صلى ودعا فقال عجل هذا، ثم أرشده إلى أن يحمد الله، إذا أرد يده يحمد الله ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من أسباب قبول الدعاء كونه يسبق بحمد الله والثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الحديث إذا صح فإن المقصود به بيان عظيم أهمية كون الدعاء يسبق بحمد الله بصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه يسبق أيضا بالثناء على الله عز وجل. يقول هل يجوز لي أن أنقل أرض أخي باسمي لكي يتقدم لأخذ القرض من البنك العقاري ثم أعيده عليه؟ لا، لأنك يعني لست مالكا وإنما أنت محتال. يطلب تتمج الجواب أمس عن علم المنطق، هل يجوز تعلمه وتعليمه؟ علم المنطق يعني هو علم الكلام، ذكر شيخ الإسلام تيمية كما بدأت بالكلام بالأمس، وهو أنه ذكر في آخر الحموية أن الناس بالنسبة لعلم الكلام ينقسمون إلى قسمين، قسم ما دخل فيه أو دخل فيه وتمكن منه وبين ما فيه فهذا سالم، وقسم دخل فيه وصار في الوسط وهذا هو الذي تضرر ويعني ضر نفسه ويضر غيره. ولهذا قال يهلك الناس أربعة، يعني نصف متكلم ونصف طبيب ونصف نحوي ونصف فقيه، يعني هذا الذي صاحب النصف في الطبيب المتطبب الذي يعني يفسد الأبدان لأنه ليس طبيبا حاذقا وإنما هو متطبب، بدأ بالطب وصار يطب الناس. ولهذا جاء فيه حديث يعني حسنه بعضهم من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، يعني سواء يعني سرت الجناية أو ما سرت، لأن إقدامه على شيء هو غير متمكن منه يعني يستحق المؤاخذة عليه. أما الطبيب المتمكن إذا حصل سراية ما يضمن إذا كان أدى بالشيء على وجهه، وإن حصل منه تعدي أو خطأ فإنه يضمن، إذا حصل منه خطأ فإنه يضمن. أما إذا كان سراية يعني والعمل يعني متقن ما حصل شيء ولكن حصل له مضاعفات